سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم خبر خاص بتحقيق مكتب الأخبار من تلك الهامزات فيما سجل وعرف مغريات الدماء وهكذا استطاعوا فيما قال ولم صدق ازاي؟ صدق ازاي؟ وصلنا الأخبار ازاي؟ واستعملوا ايضا حروفا زائده على التي تقدمت لفائده كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك الهمزه حين سهلت والف كالياء استمالوا والصاد كالزاي كما قد قالوا والياء كالواوي تقيل مما كسر ابتدائيه اشم ضمه والنون والالف التي تراها حين فخمت كذلك اللام اذا ما غلظت والنون كويس يا ضبطها يا اخي مظبوط لغايه ما الارقام صح ماشي مطلوب منكم تلخصوا الحروف الفرعيه حروف الفرعيه درسناها ملخصها كده لما حضرتك عامل براحتك انت بص اقول لك حاجه انت خدت معلومه داتا معينة شكلها زي ما انت عايز وعايز تمشي مع التفكير المنطقي يعني مثلا قلت ايه حروف الفرعية مثلا تعريفها عددها مثلا رسم الشجر رسم مين نظامها اهو تمام مش لاقي حد نظامها كده خالص طب محدش عمل زيه ايوه براحتك انت معاك المادة العلمية المادة العلمية دي هم 3-4 ورقات انت عايز تحطهم في اي عدد من الصفحات اكتبهم طب عايز تلخصهم انت مفتوح لك تخيل انت براحتك ماشي قال هنا مثلا ايه اعدادهم زي ما احنا قلنا وشوف كده ولو كلمة كلمتين تحت كل نوع مع مثال خلاص واي ورقة تدهاني تكون محتفظ بنسخه انا عايز نسخه منك انت جبت لي اصل وانت اصل لو كمبيوتر ماشي لكن لازم الغرض الاساسي انت تكون عندك اصل وانا عندي اصل او حتى صوره يعني المهم الحاجه اللي اداني كنت عامل منها نسخه ليه استفيد منها انت الدرس طويل لخصه في ورقتين خلي ورقتين معاك واديني نسخه منها زي ما انا شفت وبشوف مخوك عامل ازاي تمام انت بتستفيد وبتلخص بعد كده لو مشينا بالنظام ده بعد كده هتلاقي نفسك الأعمال كلها أنت ملخصها وجاهزة عندك تقدر تشرحها تقدر تراجعها بسهولة تمام؟ هناخد الجديد إن شاء الله من النظم بس في الآخر اللي محفوظ سيحفظ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومسلم سنته واختفى أثره وتبع داول ومديني ثم أما بعد طبعا إحنا تكلمنا على مخارج الحروف تناولنا المخارج الخمسة العامة وذكرنا آراء أهل العلم في عدد مخارج الحروف دي مقدمة ومشينا مع كل مخرج عام وعرفناه ووزعنا الحروف عليه وبعدين رسمنا نسمة مجمعة اللي هي الرأس ووزعنا عليها الحروف كلها حروف الهجاء بمخارجها الخمسة العامة وبعد كده دي كانت الحروف الأصلية وكان عندنا حاجة اسمها الحروف الفرعية فالحروف الفرعية اتكلمنا عليها وذكرنا الملخص منها اللي هو المستحسن منها المستخدم في القرآن وهي كانوا 9 وتكلمنا عليهم باختصار كده عشان يكون مدخل يعني للحروف الفرعية. بعد كده طالما انتهيت من الكلام على الحروف مخارج الحروف يبقى لابد ان انت تتكلم على صفات الحروف. لان قلنا قبل كده عشان الانسان يقرأ قراءة صحيحة لابد ان هو يمر بمراحل. حد يفكر له المراحل دي كانت ايه؟ الانسان اذا اراد ان يقرأ قراءة صحيحة فقال اهل العلم ومنهم ابن الجزر رحمة الله قال الانسان لما يقرأ قراءة صحيحة لابد ان هو يمر بشوية حاجات كده مرتبة. ايه هي؟ حد يفكرني بيها؟ لا سلامة الآلة لا ماشي الكلام ده احنا قلناه. لا ابن الجزر عليه رحمة الله كان تكلم أظن الكلام برضو غيره يعني لكن الكلام ده اللي هو العلم نفسه علم التجويد أو إتقان النطق بكلمات القرآن صحيح قلنا الحاجات دي. لكن هو قال إيه يعني كمعلومة يعني للنطق بكلمات القرآن بطريقة صحيحة الكلام اللي أنا قلته ده ما ينفيش الكلام اللي هو بيقوله أنا رحمة الله. هو نظر نظرة إيه؟ نظرة أسقطها على القرآن على طول لكن أنا كلمت الكلام عام. أول حاجة يراعى معرفة الأمور الآتية 1 2 3 4 أول حاجة مخرج الحرف، ثاني حاجة صفات الحرف، ثالث حاجة النطق بكل حرف على مفرده بطريقة بمخرجه وصفاته تمام الخاصة به. رابع حاجة تركيب الحرف مع غيره من الحروف في كلمات القرآن الكريم لأنه قد ينشأ عن التركيب ما لا ينشأ عن الإفراد. طيب ايه الكلام ده؟ احنا قلناه قبل كده على فكرة بس انتوا بتنسوا يعني. هنا عشان تنطق التركيز على النطق بالايه بالحروف يعني ايه هنا بيتكلم عن ناحية تجويدية لكن انا كنت اتكلمت كلام عام اللي هو التحفة والجزرية اللي هي الدراسة النظرية الى اخره. هنا بيتكلم لما تعوز تنطق نطق صحيح كلمات القرآن الكريم أول حاجة تعرف مخارج الحروف توصف بالحروف طبعا إيه وبقى الحروف الأصلية والفرعية برضه ما ضغط ما هي الأصلية والفرعية. اعرف صفات الحروف الذاتية والعارضة يعني عشان أقول لك يا جماعة الموضوع يعني برضو إيه يعني برضو مش سهلة قوي كده يعني ولا ايه يعني انت ما تكلكعش الموضوع قوي للناس بس في نفس الوقت برضو لازم الطالب يبقى عارف راسه ورجليه هو ماشي ازاي؟ يبقى اعرف مخارج الحروف الأصلية، اعرف مخارج الحروف الفرعية، اعرف صفات الذاتية، اعرف الصفات العارضة. على فكرة انا قلت لكم قبل كده في رسم قلت لكم انه ان التجويد كله جل معظم يعني غالب علم التجويد بينحصر هنا في المخارج الأصلية والفرعية والصفات الذاتية والعارضة. اللي يخرج بره الكلام ده قليل جدا، يعني 80-90% من علم التجويد في باب المخارج والصفات. بس لو احسنت الفهم، احسنت انك تفهم الابواب اللي بتندرج تحت الحاجات دي، هدول ازاي الصفات، لسه في حاجات كتير عندنا، في حاجات كتير كلهم بيندرجوا تحت الصفات العارضة. يندرج تحت الصفات العارضة، تمام؟ طيب انا عرفت مخرج الحرف اصلي وفرعي، دول 19 ولا كام؟ الحرف الاصلية كام؟ 17 صح؟ المخارج 17 صح؟ طيب والفرعية قلنا دي لا لا تعرف. الصفات الذاتية والعارضة عرفت انطق الحرف؟ الحمد لله، احنا لسه في المرحلة الأولى، احنا كده خدنا ده الحمد لله. هناخد الصفات ان شاء الله الذاتية والعارضة. بعد الصفات بنطبق بقى، هناخد مسيرين ومتقاربين ومتجانسين ومتباعدين، تمام؟ وبعد كده بنطبق بنقرا زي ما اتعلمنا نقرا كده. وانت بتقرا بتنطق النطق بكل حرف على مفرده بمخرجه وصفاته العارضه الخاصه به. يعني تمسك كل حرف تنطق لوحده، اب اب. هنا ممكن في الاخر مثلا تقول لك اب تقول لي اب اب، يبقى جبنا الضاد منين؟ مخرج الطاء. فده غلط. وانت اصلا ليه درست المخارج والصفات؟ عشان تعرف تنطق ولا ايه؟ هيبص كل مرحله بالسالب اللي بعدها. عرفت المخارج والصفات عشان ايه؟ عشان اعرف انطق الحروف. جميل. هل ممكن ان انا ما اعرفش انطق؟ ممكن ما تعرفش انطق. النظري عندك حلو وحال الاداء وحش. في ناس تجيب في النظر الدرجه النهائيه ويجي يقرا يسقط شفوي. بيحصل. طيب بعد ما نطقت كل حرف وطبقت المخارج والصفات عليه، خدت النظري حولته لعملي؟ لا. اصعب مرحله، اصعب مرحله. وكلام الجزري ده اكيد هو ممكن يكون كلام غيره، بس كلام عقلاني جدا بتشوفه في الواقع العملي مع الناس، انه تركيب الحروف مهم. قاعدة اللي قلت لك تحت دي قاعدة مهمة جدا، دي قاعدة، لأنه قد ينشأ عن التركيب ما لا ينشأ عن الإفراد. جميلة جدا، قاعدة رائعة. إزاي؟ أقول لك طيب، قول لي مخرج الضاد، مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان معمولة من أضراس من الناجز إلى الضاحي. جميل. طبق أو جميل أو. طب الطاء، الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. جميل. خلاص. الفاء، الفاء من احدى حفتي الفاء منين؟ ايه؟ من الشفتين كده، اصلا اطراف الثنايا العليا من بطن الشفه السفلى. الميم من الشفتين بانطباق. النون من طرف اللسان. طيب اقول لك اقرا دي، فماني فماني طوبة. تقول لي فمن الطر، تمام؟ طب غلط، مع انك نطقت الضاد صح هنا اهو، قلت اض وقلت الطاء صح، اض هنا قلت فمن، فمن غلط، مش فمن. هتقول ايه؟ فمن يضطر مش فمن يضطر. في مخمصتين، اي مخمصتين، الميم مرققه، الخاء مفخمه، الميم مرققه، الصاد مفخمه، الهاء مرققه، البيتين ورا بعض. فمن يضر في مخمصتين، مخمصتين ما تعرفش تقول لي مخمصتين او مخمصه، تقول لي مخ مخ، اقول لك مخ تقول لي لا صح ارقق الميم، مخ اقول لك لا ارقق الميم وفخم الخاء، تقول لي مخ ما اقول لك لا ما الميم دي زي الميم الاولانيه، تقول لي مخمصه اقول لك لا ارقق الهاء، تقول لي مخ، هنقعد ساعتين بقى عشان نجيب ايه مش هنقول مخمصه. وفمن يضطر، ايه المشكله هنا؟ فين المشكله؟ هنا اهو، ان انت بتعرف تنطق كل حرف لوحده، بس اوعى تفتكر انك لما تنطق كل حرف لوحده وتطلع صفاته لوحده صح انك تعرف تقرا. في يقول لي طب ليه، طب ما احنا درسنا المفروض لما درسنا نطبق. لا، لان في حاجه اسمها التركيب، انت بتيجي تركب بقى اللي انت درسته. المجاوره دي بينشئ عنها اشكال، كل حرف تعرف تنطق لوحده حلو بس ركبته مع بعضه حصل غلط. الخطأ ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ الخطأ ده طبيعي، يعني مبدئيا بس اعرف ان انت ماشي في السكة الصحيحة. لما تغلط في خطأ طبيعي مقبول، ما فيش فيه مشكلة، خلاص؟ نشوف احنا بقى في مرحلة. يبقى احنا فين بقى عشان تبقى فاهم بس الدنيا فين؟ فاحنا بنعرف ده ونعرف ده ونعرف ننطق، وبعد كده ممكن نغلط. تفضل تغلط هنا، ده اللي بيصلحه المقرأة بقى، ده اللي بيصلحه المقرأة. فلذلك مش كل حاجة نظري، في واحد بيحب النظري جدا تقعد تحشي في نظري ويجي يقرأ ما عرفش يقرأ، ممكن العكس دي بتزيله السماع الكويس وبيزيله طبعا القراءة الكويسة المتقنة اللي مع حد كويس بيعرف يسمع. واضح ده كتبتوه؟ طيب خلاص، يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ خلاص خدنا المخارج، الصفات بقى هتاخد الذاتية والعارضة، والاثنين التانيين دول ما همش لازم عندنا، احنا كده كده احنا بنطبق وخلاص بنعمل صفات الحروف. لا مش هنقرا الكتاب، احنا هناخد حاجه كده بس، حاجه كده قبل كده. صفات الحروف زي مدخل كده ايه للقرايه، اقرا براحتك بعد كده. بناخد ايه تعريفها، فائدتها، عددها، اقسامها، خلاص. تعريف الصفات زي ما يجي لك عندك هنا، اقوله ايه لغه؟ من وصف الشيء يصفه اذا ذكره بحيليته ونعته او نعته، بيوصفه يعني بينعته. احنا عارفين في اللغه العربيه الصفه هي الايه؟ هي النعت. واحد يقول له عايز نعت، مش لاقي نعت، يا عم النعت هو الصفه، انت ما بيقولش صفه ليه؟ ما هو النعت هو صفه، تمام. اصطلاحا هي الكيفيه المميزة للحرف عن غيره. كيفية، تمام، مش كمية، يعني الكمية غير الكيفية، لأن الكيفية يعني الصفة، تمام. طيب فائدتها ايه؟ فائدة معرفة الصفات يعني معروف احنا كده ايه، يعني الصفة احنا قلنا انت بتعرف المخرج والصفة. المخرج زي ما قلنا مكان او محل خروج او تولد الحرف من المخارج العامة الخمسة اللي احنا قلناها، بيطلع منين؟ مكان خروجه، مكان تميزه، مكان نطقه. تضغط فين بالظبط؟ في الاماكن الخمسه العامه عشان تطلع الحرف. مطالب طبعا تبقى عارف ليه، عشان توجه الاله بتاعتك للمكان المعروف علميا. فما حدش يقول الدراسه العلميه مش مهمه، انا بنطق حلو. لا يمكن تكون بتنطق حلو، عندك قابليه للنطق الصحيح بس ما تكونش متقن طالما انت مش عارف توجه الاله بتاعتك للمكان الصح. الصفه مش كده، الصفه بقى كيف يخرج الحرف، شكله، كيفيته. فتعلمت من اين يخرج وكيف يخرج، تم كده بذلك معرفه المخارج والصفات. طب الصفات دي ايه الفائده منها؟ مثلا معرفه ما يدغم في مقاربه وما لا يدغم. انت بتعرف ايه اللي يدغم وايه الذي لا يدغم. انت بتعرف اللي يدغم والذي لا يدغم ليه؟ بمعرفه الصفات. في صفات تدغم مباشره وفي صفات لا تدغم. اعرفها منين؟ لما تدرس الصفات القويه والصفات الضعيفه. تمام. بيان الحروف العربية. بيان الحروف العربية. حين ينطق من ليس بعربي بمثل ما ينطق العربي. ان شئت تقول بيان الحروف العربيه ماشي، يعني عايز انطق. عشان تنطق حرف لابد ليه من صفات، هو النطق العربي للكلمه هكذا خلاص بتنطق على اللي هو عليه. قلت لك انت عندك بنسبه 70% الاصل موجود لانك اصلا عربي، لكن في بعض الحاجات برضو بتغيب عنك. هنا مثلا ادغام، مثلا يا جماعه مثلا زي الكامل والناقص مثلا، مثلا زي ايه ربما تغيب. ما يدغم في مقارب وما لا يدغم، يعني مثلا في ادغام كامل في ادغام ناقص، في حاجات ما ينفعش يعمل فيها مثلا ادغام ناقص عشان الصفه موجوده. مثلا لو مثلا كلمه بصوت بصوت زي ما احنا قلناها، ما ينفعش مثلا هنا ادغام، الادغام يبقى ادغام ايه؟ ناقص. طيب ليه ما عملوش كامل بسات تا؟ يقول لك لا، حرصا على صفه الاطباق، صفه قويه لا تذهب، لا تضغم بحيث تذهب هذه الصفه، لكن اخرها في المتواتر لم تذهب، في الشاذ ذهبت في الشاذ، لكن في المتواتر لا، صفه الاطباق باقيه. يبقى هنا لما اعرف ان صفه الاطباق دي صفه قويه، واذا جاءت مع حرف تاني وحصل الادغام لابد وان يكون الادغام ناقصا، لا يكون كاملا ابدا. ليه؟ لبقاء صفه الاطباق، المحافظه عليه. تمام؟ عرفت ايه بقى ايه صفه الاطباق، وانها صفه قويه، وان هي ما تروحش لما تدرس الصفات. واضح الكلام؟ هنا بيان الحروف العربيه ماشي. تمييز الحروف المشتركه في المخرج. تمييز الحروف المشتركة في المخرج. وغير المشتركة فيه. على رأي طبعا اللي بيقول ان الحروف تتميز بالصفات، لكن زي ما مر علينا كلام مثلا الخبور عن رحمه الله قال لك لا، ده هو كل حرف له مخرجه. ده على الراي اللي بيقول ان الحروف كلها اللي بتخرج من نفس المخرج، مش لكل حرف مخرجه. حروف دي مشاركة في نفس المخرج. طيب طرف اللسان مع أصول الثنائي العليا أط أد أت. على الرأي ده بيقول إن الحروف الثلاثة دول بيطلعوا من نفس المكان. تمام؟ إحنا قلنا مش قلنا في رأي اللي هو 17 مخرج 16 مخرج 14 مخرج. على رأيهم الثلاث مذاهب دول سيب المذهب الرابع اللي كل حرف مخرجه كل حرف مخرجه يبقى خلاص الطاء من حتة والدال من حتة والتاء من حتة فكده كده هم متميزين. هم من نعم من طرف اللسان مع أصول الثنائي العليا بس في جزئية مخصصة للطاء وجزئية بسيطة تحتها للتاء وجزئية للدال الطاء والدال والتاء والدال. إنما على رأي إن كلهم بيخرجوا من نفس الحتة قالوا أمال إزاي بنسمع طاء داء تاء؟ قالوا آه هو من نفس المخرج بس دي الصفات بقى الصفات اللي بتميز الصفات اللي تدي صفة القوة للطاء وأقل شوية للدال وأقل خالص للتاء. لكن الرأي التاني يقول كل حرف مخرجه خلاص دي ما ده هو كلام واضح. يبقى حروف اشتركة في المخرج أب أم إزاي أنا ودي سبحان الله على الرأي ده يعني إنه يقول لك أب أم بانطباق الشفتين. طب ايه اللي خلاك تسمع الباء باء والميم ميم مع ان هما منطبق الشفتين؟ هما على خلينا على راي الجمهور راي الجمهور ما بيقولش لكل حرف مخرجه. تمام؟ فيجوا يسالوا هنا ازاي حروف ممكن تشترك في المخرج ومع ذلك بنميز كل واحد من التاني؟ يقول لك ده بقى تيسير رباني. احنا عندنا الحروف اكتر مكان كان فيه حروف مشتركه كم في العدد؟ لا مخرج جزئي بي. في كم حرف؟ مين جاوب؟ جاوب بإذن قول كام؟ يعني أكتر عدد الحروف في مخرج جزئي ثلاثة يعني مفيش مخرج في أربعة مخرج جزئي يا في حرفين يا في حرف يا في حرفين يا في ثلاثة دي معلومة مفيش مخرج جزئي في أربعة حرف واحد زي القاف أقصى لسان قلنا الكاف ويا شوي طب وزي النون والراء تمام مخرج واحد في حرف واحد. طيب ممكن مخرج جزئي في حرفين همز هاء عين حاء غين خاء في مخرج جزئي في ثلاثة والوسط فجيم والشين وياء تمام أط أد أت أظ أل أث أص أس أز كل ده مخرج واحد معايا مفيش مخرج جزئي في أربعة. فهنا بقى على الرأي ده رأي جمهور يقول لك طيب سبحانك يا رب ما تعبش الإنسان على رأيهم وجعل لكل حرف مخرجه ربما يكون في مشقة مثلا ولكن حتى الحروف ثلاث حروف اللي اشتركوا في المخرج الواحد الجزئي ربنا سبحانه وتعالى يسر على الإنسان النطق وجعل هذه الحروف تتميز عن بعضها معناها في نفس المخرج. عمر ما واحد كان يقصد يقول بم المم لا بتقول لما تعوز تقول بم هتقول بم لما تعوز تقول مم هتقول مم. ايه اللي خلاك عملت كده؟ معرفش انا عوزت باء نطقت باء عوزت مين نطقت مين. ايه اللي ميز مع انك بتقول اب او شوف انا بقول اب وبقول ام ليه ما جيش اقول ام وقلت اب او العكس؟ معايا يا جماعه فاهمين عايز اقول ايه؟ فاهمين؟ يبقى هي فيقول لك تمييز الحروف المشتركه في الايه؟ المشتركه في المخرج. طيب معرفه القوي من الضعيف القوي من الضعيف صح؟ ايه القوي؟ وايه الضعيف؟ لانك لما تيجي تضغم ربما ده قوي لا يضغم ربما ضعيف يضغم مفيش فيها مشكله تمام. فقلنا ان الحرف الاصل ان لا يضغم القوي في الضعيف لكن قد يضغم القوي في الضعيف قد يضغم على قله قد يضغم. المعروف الادغام ده ان الحرف الضعيف بيكتسب قوه بالادغام زيك لما اتكلموا على ادغام في نخلوكم نخلوكم قالوا لا ده ادغام ناقص تمام مش كامل. قالوا قوي يضعف في الضعيف. تقول له طب تعالى اهو مش ده قوي يضعف في ضعيف ده قوي قوي يضعف في الضعيف. ايه المشكلة؟ خف اقوى اقوى حرف استعلاء. الكاف مش حرف استعلاء لكن قد يضعف ناقص وكان. فهنا الكلام ده هتميزه في بقى لما تيجي تدرس المثلين والمتقاربين والمتجانسين هيبان طبعا ايه الكلام ده. يبقى دي ايه فائدة معرفة الصفات. عددها أقوال طبعا اختلف أهل العلم. في عددها على أقوال ايه بقى زي ايه؟ 17 44 16 14 يعني ممكن تقول 14 16 17 44 وفي اكتر كمان تمام. طبعا زي ما تيجي وهتدرسها. وفي الغالب هما طبعا راي الجمهور 17 هتعمل كده مثلا وهو راي الجمهور. يبقى راي الجمهور 17 مخرج و17 صفر. ماشي ده كل ده ايه كلام حلو لسه ما دخلناش في الصميم. اقسامها اهم حاجه بقى وتنقسم الى قسمين ذاتيه وعارضه. ده اللي يهمنا صفات ذاتيه صفات عارضه. ده اهم حاجه. ايه الذاتيه بقى؟ اكتب تحت الذاتيه كده مثلا وهي الملازمه للحرف. الذاتيه يعني تحتها ايه؟ الاصليه. اكتب تحتها وهي الملازمه للحرف والتي لا تفارقه في أي حال. وهي المفيدة في باب الإدغام وتنقسم إلى قسمين لها ضد وليس لها ضد. احنا بعد كده هشوفوا بقى التعريف اللي احنا كنا عرفنا بيه التجويد هتحتاجه هنا. لما كنا بنعرف التجويد ونقول النطق ايه؟ ايه؟ لا ايه اعطاء الحرف حقه هو مستحق تمام؟ فتلاقي في كتب التجويد دايما في التعريف الاولاني ده في مبادئ التجويد مبادئ التجويد دي تبقى الصفحه رقم واحد في اي كتاب فيجيب لك التعريف ده في اول الصفحه فيقول لك اعطاء الحرف حقه ومستحق من الصفات اللي ايه يقول لك وحق الحرف هو مخرجه وصفاته الذاتيه التي لا تنفك عنه واما مستحق الحرف وصفاته العريضه التي يتصف بها احيانا وتفارقه احيانا. ابقى انا لسه بدرس النون الساكنه والتنوين ما درستهاش اصلا ولا التعريف ده في وش فكنت دايما ابص للتعريف ده ايه اللي حق الحرف ومستحق الحرف اللي هو ايه او بقى ايه يقول لك ايه مخرجه وصفاته الذاتيه التي لا تنفك عنه او ماشي كالاستعلاء وكالاطباق وبعدين يقول لك ومستحق كصفاته العارضه التي تفارقه احيانا وتصب احيانا كالتفخيم. لما اجي اقرا الكلام ده لحد انا مش عارف اوصله له انا مثلا مش فاهمه هنا تفهمه. بس المشكلة في التعريف انه المفروض يعرفك ده شوف بس ده مكانه فين بعد ما خلص التحفة وتاخد الجزرية تخلص المخارج صفات حروف اصلية وفرعية وبعدين تدرس الصفات توصل لهنا وهو ده مكانه اول ورقة في التحفة. طبعا عشان اجيب واحد اقول له التعريف ده اللي هو بقى مكانه هنا اقوله له هناك اقول له ايه اقول له حق الحرف مخرجه وصفاته الذاتيه يقول لي مش فاهم يعني ايه اقول له شوف ما انت هيجي لك حاجه بعدين اسمها مخارج الحروف وفي صفات اسمها صفات ذاتيه وفي حاجه اسمها صفات عارضه اضطر اقولها له كده تمام فهنا الصفات الملازمه للحرف يعني الصفات دي ممكن حرف يتوصف بيها وممكن ما يتوصفش بيها لكن المخارج لا تمام الملازمه للحرف والتي لا تفارقه في اي حال طبعا ما بتفارقوش اسمها صفه صفه لكن انت عارف ان في صفه فعلا في صفه ذاتيه وصفه عارضه الصفه الذاتيه دي اشبه مثلا ايه طويل قصير ما فيش واحد كان طويل وبعدين قصر ممكن اكون انا يعني ممكن تمام هو صفته كده لكن في صفات عارضه ممكن يتصف بيها وممكن ما يتصفش بيها غضب النهارده وتنرفز وبكره كان طيب كان شديد بعدين يا عم ده كبر والمرض هده ما بتكلمش حد دلوقتي ده راجل كان غني وده فقير وبقى غني دي صفات عارضه لكن في صفات ذاتيه مهما روحت مهما جيت خلاص ملازمه للحرف تفيدني نعرف الاثنين طبعا لازم تعرف الاثنين لازم تعرف ايه الصفه اللي مش ممكن يتخلى عنها الحرف وتعرف ايه الصفه اللي ممكن يتصف بيها وامتى يتصف بيها وامتى ما يتصفش بيها اللي ممكن تجيبها له في وقت تكون هي مش موجوده او تعكس او تيجي عند الصفات الذاتيه وما تجيبهالوش تبقى مشكله تمام ما لازم اكون فاهم ايه ثابت وايه المتغير والمتغير متى يتغير طيب هنا المفيده بباب الادغام طبعا مفيده باب الادغام دي هتعرفني لو صفه قويه او ضعيفه ينفع ولا ما ينفعش ادغام وتنقسم الى قسمين لها ضد وليس لها ضد لها ضد يعني الصفه دي لها عكس عكسه يعني انه ما تحققش الصفه ليس لها ضد هي ما لهاش ضد وان كان بعض اهل العلم يجي عند ملوش ضد ويقول لك ايه اللي ليها ضد يعني مثلا الشين من هنا لها صفه التفشي التفشي ملوش ضد يجي بعض اهل يعملوا لك ايه والشين حرف التفشي وباقي الحروف من الضد لا ليست موصوفه بتفشي مش ما ده طبيعي منطقي انه اكيد ده تفشي بقى مش تفشي تمام بس كان بيقولوا ما كانوش يقولوا الحروف اللي مش المتفشيه دي ما بيسموهاش اسم تاني لكن عندنا دول هيسموا اسماء ايه الاسماء الصفات اللي لها ضد وهي التي تميز الحروف المشتركة في المخرج مهمة دي لها ضد اسمها كده المميزة ليس لها ضد اسمها المحسنة خلي بالك من الأسماء وهي التي تميز الحروف المشتركة في المخرج وهي عد بقى اكتب خمسة هنا وخمسة هنا ما بود تكتب تحت بقى يعني مثلا ايه الهمس المشاركة مثلا في المخرج على قد ما نقدر الهمس اثنين هجيب الصفات الضعيفة الرخاوة الاستفاد الانفتاح الإزلاق طبعا أنا أقصد الترتيب ده مش الترتيب بالترتيب ده لكن أقصد ناحية اليمين ده يجي كده كله كده لان دي الصفات الضعيفه هتقول لي هي كمان دي فيها قوي وضعيف طبعا ما تنسى تعرفه ده في قوي وفي ضعيف انا جبت لك الضعيف ناحيه الشمال اليمين هجيب لك عكسه ناحيه اليمين الشمال شمال ويمين عايز ركز معانا ده ضده ضد ضد ضد ضد هقول لك انا ضد بقى الهمس. تقول لي بس لما اعرف الهمس اللي هو ايه؟ ماشي بعدين هقول لك، احفظ بس الاسم. الهمس ضد الجهر. هتقول لي ان انا اعرف الهمس ولا اعرف الجهر؟ ممكن اعرف الهمس مش وقته، بعدين تعرف. الهمس ضد الجهر. الرخاوة ده الشدة، وبينهم التوسط. الاستفال ضد الاستعلاء. الانفتاح ضد الاطباق. الاذلاق ضد الاصمات. تحفظ. يبقى دول كام؟ 11. ركز 11. طب الاسماء دي هتاخد صفه صفه، هتاخدها لغه واصطلاحا، بس انا بديك الخريطه العامه بتاعت الشغل. بعد كده ان شاء الله هطلب منك بقى في الاخر تمسك لي حرف حرف، طلعك على السبوره كده ومزمز معاك بقى مزم. احلى احلى شغل ده، هات الحرف كذا وهات الحرف كذا، اطلع يا هيثم، اطلع اسمك ايه، اكتب لي حرف الايه الضاد، وانت اكتب حرف الباء، طلع المخرج، اذكر الصفات بين القوم الضعيف، وقول لي الحرف ده اقوى ولا ده، تعمله مقارنات. شغل سهل بس جميل ممتع يعني. تمام خلاص اهو. يبقى نيجي اللي ليس لها ضد. ليس لها ضد يعني ايه؟ يعني الضد، بص الضد همس جه، بص حتى بص يعني خليها في المعنى اللغوي، حتى رخاوه، حاجة فيها رخاوة، عكسها شديد. تمام؟ يعني هو بتلاقي ان الصفة دي فعلا ليها حتى في اللغة ليها مقابل. التانية ملهاش. البعض كان يوصف بالضد بالعكس برضه، بس ده مش مستعمل عند اهل العلم. هنا عارف ملازم الحرف يعني ايه؟ يعني لازم يفخم. اتخرجنا ليه عن الموضوع؟ لا تفخيم الاطباق يعني مطبق، انما التفخيم اجي عند راء مفتوحه راء راء، راء مضمومه رو، راء مكسوره ري. لو انت بتقول التفخيم يبقى انت وجب عليك ان انت تفخم راء، هتقولها روي، مش هينفع اقولها كده. لكن لما لقوا ان في حاجه ممكن تفخم وممكن ترقق، راح مدي لها ايه؟ عارضه. لكن الاطباق ما ينفعش مرون بسات تا ومرتون بسات تا، ازاي يعني؟ هو الاطباق اطباق. الصفات التي ليس لها ضد الصفي، ليش تعريفها؟ لا كل ده ليه تعريف. وهي التي تحسن لفظ الصوت. اكتب وهي التي تحسن لفظ الصوت. مفيش مكان نكتب بقى. التي تحسن لفظ الصوت. لكنها ليس لها القدرة على التمييز بين الأصوات. بتحسن اللفظ. لكن شوف التحسين ده حاجة زيادة. بتحسن. فقط يعني مجرد تحسين فقط. ماشي. طيب زي ايه قلنا؟ الصفير، القلقلة، الانحراف، التفشي، الاستطالة، صلاة المغرب، الليل، ثمانية، الخفاء، تسعة، الغنى. يبقى المجموع سبعة كم؟ سبعة إيه؟ الليل، تسعة. و11 20 ودول 11 31 الصفير قلقلة انحراف تفشي استطالة تكرير لين دول السبعة المعروفين الاثنين التانيين دول زادهم أهل العلم هما يعني ليهم وجه طبعا وصحيح طبعا وكما ذكرهمش ابن الجزري يعني في باب الصفات يعني الخفاء والغن وهنقول طبعا لمين يعني الحروف ايه الخفاء والغن دول 20 بس المميزة دي لها قوة لذلك احنا لما تكلمنا بص بقى لما تكلمنا على الايه اللحن الجلي والخفي او تفتكروا قلنا ايه اللحن الجلي والخفي او الامور التي يجب على القارئ ان يلتزم بها في قراءته ولا يخطئ فيها والا عد ذلك من قبيل اللحن لو تفتكروا قلنا الجلي يعني يحافظ على مخرج الحرف وصفاته الذاتيه التي لا تنفك عنه اهو دلوقتي حصل احنا عرفناهم اهو يبقى الذاتيه العشرين دول تحافظ عليهم وعلى المخارج هو ده الواجب في علم التجويد شوف بقى ده كلام برضو في احكام علم التجويد اللي هي برضو رقم واحد في المبادئ برضو موجوده في المبادئ سواء في تعريف التجويد او في حكم التجويد انت مرتبط بالدرس ده بس ما كانش ينفع اقوله لك فايه الواجب عليا في ده على الصحيح من كلام اهل العلم ما هو الواجب على المسلم ان يلتزم به في احكام التلاوه بحيث اذا لم يفعله تعرض للعقاب تعرض احنا قلنا قبل كده لما نعرف الواجب لا نقول هو ايه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا صحيح والله اعلم من كلام اهل العلم ان ما يرجى لفاعله ثواب ويخشى على تاركه العقاب انت ممكن تعمل واجب من ربنا ما تقبلوش منك يدخلوا مانع من موانع ممكن لا افعل الواجب واكون من اصحاب الاعذار واحد لا يطوعه لسانه يا اخي ربنا من عليك وتعلمت انت اي درس من اي درس في التجويد مثلا خلينا نتكلم عن هذا العلم واحد بيتعلم مش مستوعب عيد هو عنده قبله نفسه ما عندوش هل تتوقع ان ده اسم يا اخي سبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ازاي يقسم ازاي يعني يقع في الاسم ازاي ما عندوش لا يطوعه لسانه خلاص حدوده كده تمام فنقول ايه ان يلتزم بمخارج الحروف والصفات الذاتيه هنقول له بس انا مش فاهم عن الصفات الذاتيه هل متوقع ان اشرح له ولا اديله دول اجيب له كل ده عشان اديله المعلومه دي مش يفهم حاجه مني يقول لي ايه ذاتيه اقول له لا ما هو في ذاتيه وفي عرضيه يقول لي كمان في عرضيه طب ايه الذاتيه اقول له اصل الذاتيه نوعين في اللي ضده وفي اللي ضده ومش ضد ده كام واحد اصل دول 20 20 والتانيين 11 مش هيفهم الكلام هي ده بقى دي الصفات الذاتيه اللي ما ينفعش انك اصلا لو بصيت لها تجد القول ده وده قول الشيخ ابن عثيمين وقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وقول الدكتور مساعد الطيار وقول الدكتور فريد الانصاري وكلام يكاد يكون وسط بين قولين حافظ على الحرف طلع حرف المخرج وحافظ على صفه الحرف ده نطق عربي صحيح اي حاجه غير كده لو فرطت في الاثنين دول إيه انت بتنطقش عربي كده بتنطقش عربي عايز تقول قلب على كل قلب قلت على كل كلب مثلا انت حضرتك عربي ولا جاي منين لو انت اجنبي ما بتعرفش تنطق القاف كاف ما بتعرفش القاف تنطقها كاف اعذرك ما ينفعش راجل بيتكلم عربي ويجي للقاف يبقى عامل زي البربند بره ويجي عند في القران يجي بالي شبيهه بالكاف ازاي يعني بلا منك ليه اقول انت هنا اخر بمخرج الحرف وصفاته فده محافظه على النطق العربي اي اخلال بالنطق العربي خرج بره النطق العربي خلاص ده موضوع تاني بقى خلاص هو ماشي رجع تاني ماشي فتلاحظ ان القول ده فيه رحمه بالناس. اما ان انا اقول ان كل احكام التجويد بما يحويها متن الجزريه من اخطا في باب منه ياثم ان شاء الله باذن الله، يعني كلنا اثمون. ما هو كده، من منا يعني لا يخطئ؟ من ذا الذي لا يخطئ؟ تكلم زي ما تكلم العقيلة رحمة الله أظن أو الذهبي، أو الذهبي كان أظن كان تكلم العقيلة في أحد الأئمة يعني. فالذهبي قال له وأنا أشتهي أن تعرفني من ذا الذي لا يخطئ. كان عاب على إمام وقع في الفتنة في محنة الإمام أحمد بدون ذكر أسماء يعني. فقال له خطأ، حد ما بغلطش، مش حد ما بغلطش. هنا بقى العارضة ده موضوع تاني بقى. يبقى دي ايه الذاتية؟ لا ضد وليس لا ضد. يبقى كده 19 و 11 و29 خلاص، دي الأصلية اللي بد ان انت تحافظ عليها عشان تكون بتنطق النطق العربي الصحيح. واحد بينطق شين ش ش ش، يعني واحد بيقول لك ليلة في قريش قريش، ايه ده اخرك ايه يا عم؟ اخر حرف بينطق ايه؟ اهو قريش يا عم، بقول قريش. سمعنا صوت الشين ليه؟ بصفه ذاتيه اهي، محسنه صحيح، بس ذاتيه. ذاتيه يعني ايه؟ يعني لا تفارق الحرف، هي لا تفارق الحرف، فانت جعلتها تفارق الحرف. ما اعرفش ازاي، بس على فكره في ناس ممكن تيجي على الحاجه المستحيله. انا كده اقول لو هي نطق عربي صحيح مش هيجيبها، وتلاقيه بيجيبها. عايز اقول له انت قول لي جبتها ازاي، مش ممكن، ازاي بتجيبها؟ يغلط الغلط اللي يمكن يحصل ويجي عند الكلمه السليمه المفروض ينطقها ما ينطقهاش. اقول له مش ممكن تجيب المستحيله وتسيب السهل. اللي عنده اختيار فعلا يكون يختار. جميل. طيب الصفات الثانيه بقى، الصفات الطبيعيه يعني على راي الجمهور هم 17، الثلاثه اللي هم ايه؟ ايه على رأي الجمهور كل عددها هي 17، عدد الصفات. ربما عشان التوسط، التوسط والغفاء والغنى يعني، عشان مش الكل بيعتبر صفة التوسط يعني، يقول رخاء وشد. خلاص خلينا بقى بعد كده ايه في العارضة، نكتب العارضة كده كده، نكتب جنبها ايه؟ وهي الصفات التي تعرض للحرف في بعض الأحوال. اهو بين جدا من كلمة عارضة، زي شفت المد العارض للسكون، المد عارض للسكون، هو أصلا ما كانش مد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كان مد طبيعي، لما جيت وقفت عرض للحرف الأخير سكون، السكون ده عارض، سكنت النون بتاعت العالمين أو الحمد رب العالمين، فلما سكنت النون وكان قبلها حرف اللي هو المد اللي هو الياء، تمام، أشبه عندك بالمد اللازم الكلمي المخفف. فالناس قالوا 2 4 6، تمام. صفة العارضة هي الصفات التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر. يعني ممكن تيجي ممكن ما تجيش. جميل. وهم 11 ودول عليهم أكثر هذا الباب أو أكثر هذا العلم، علم التجويد. يعني الصفات العارضة على عكس ما احنا بنظن. يعني دايما اللي بيدرس الصفات على فكرة يا جماعة تجد دايما في الكتب كتير قوي يختصروا على الصفات الذاتية والصفات الذاتية أو يكلم، لا دي أكتر حاجة، بس لو تعمقت في فهمها تلاقي نفسك هي دي أهم حاجة. الإظهار، الإدغام، القلب، الإخفاء، التفخيم، التدقيق، المد، القصر، الحركة، السكون، السكت. الحركة تطور بالصفة بتاعد ابن الحق أنا قلت لك الحركة والسكون عموما. التحريك اللي على الحرف، السكون اللي على الحرف. لا يعني هو بيقول لك ان دي حاجات عارضة بتعرض الحرف يتصف بيها. هل يلزم ان يكون كله متحرك؟ هل يلزم ان يكون كله ساكن؟ الحرف ممكن يكون عليه متحرك، ممكن يكون ساكن. اعتبر ده وصف، وصف صفة الحركة عموما. مش كل الحروف تبقى متحركة، مش كل الحروف تبقى ساكنة، حسب الحركة وضعها. تمام؟ إظهار. هنا بقى لما أتكلم عن إظهار ما بتكلمش، خدوا بالك، هتعرفوا إزاي بقى كل علم التجويد بقى معظمه بيندرج تحت دول. أنا ما أتكلمش هنا عن الإظهار بتاع النون ساكنة والتنوين، أنا بقول الإظهار. تقول طب وإيه الفرق؟ لا، على الإظهار الحلق يبقى أحكام النون ساكنة والتنوين. هتكلم على الإظهار الشفوي يبقى الميم الساكنة. هتكلم على الإظهار القمري، هتكلم على اللامات المظهرة، هتكلم على الإظهار المطلق اللي هو الإدغام في كلمة، هتكلم على إظهار المثلين، هتكلم على إظهار المتقاربين، هتكلم على إظهار المتجانسين. قال لا، أنا بتكلم الإظهار. لذلك مثلا تلاقوا بعض الكتب بتناقش باب ايه؟ الإظهار، ظاهرة الإظهار من أي باب من الأبواب. وفي واحد يتكلم على ايه؟ لا، الأحكام، كل حكم جوه إظهار وإدغام وإخفاء، مثلا إقراب وإخفاء. حكم تاني الميم مثلا جوه إظهار وإدغام وإخفاء، بيتناول ايه؟ كل حكم من اللي جواه. لكن في واحد بياخد الحكم العام ويمشي بيه من كل الكتب بكل الأبواب، ده عنده فكر بقى بيقعد يلاقي. بس ممكن يشتتنا انا، انت بتتكلم عن الإظهار دي دلوقتي، اللي انا يظهر لك انا بتكلم عن الإظهار بس. اي حاجة كان حكمها إظهار مش مرتبط بالأبواب، مرتبط بالفكرة العامة بتاعته، هذه مسألة تقسيم ما تضرتش في حاجة. بتكلم عن الإدغام، كل الإدغام. يعني إذا هنا لو أنا بدرس الإظهار دي، شوف هاخد كم باب، شوف هتكلم عن كم باب. لو مش بتكلم عن الإظهار، إيه هو الإدغام؟ أي حاجة فيها إدغام. بتكلم عن القلب، القلب مش موجود غير في حاجة واحدة، نون ساكنة وتنوين. بتكلم عن الإخفاء، أي إخفاء. التفخيم عموما، بتكلم عن حروف التفخيم ومراتب التفخيم و... تمام. وخش بقى في إيه مراتب التفخيم، وخش عند الراءات عندك كلها، وعندك اللامات، وعندك الالف اللينه. بص كل ده، ادرس كل ده. الترقيق عكسه، بتكلم على المد، المد كله بقى، عيد المد كله بانواعه كلها. تمام؟ يعني بتحس ان التحفه هتخش معانا، واحنا بنتكلم اصلا على الجزريه، كل ده يخش معاك. لذلك هتلاقي الباب بقى ايه فتح معاك. المد والقصر، الحركه والسكون. السكون هتقف، لما تيجي تقف تكلم عن الروم والإشمام، ده وقف، وقف. لا إيه، بس ممكن يكون قريب من كده شوية. هداية القاري ساعات بيعمل كده، مبحث الإدغام بيعدي كده، بس ده مرهق لأنه بينقلك من مع الأبواب وإنت ما أتمتش أي باب، فده يحسن يكون مرحلة تانية مش مرحلة أولى. ده عارف بالظبط زي ما يكون واحد إيه بيدرس لي كتاب على مذهب الأربعة، أنا ما درستش ولا مذهب، راح اخش في مذاهب الاربعه وعمال تناقش لي وتطلع لي الفروق بين المذاهب، وانا عارف حاجه يا عم ثبتني في حاجه الاول. وبعدين ما ينفعش انت تنط مرحله مش بتاعتك، هتتعب انت. السكون وبعدين ايه السكت. كل ده يخش بعدين، او زي ما احنا قلنا ده جل معظم، لسه في حاجات بقى متممه. يعني مفيش، هتكلم على باب مثلا الوقف والابتداء، هتتكلم مثلا على التأت والهاءات، تكلم على المقطوع الموصول، الحاجات دي متممة للأبواب. هتلاقي نفسك في الغالب هو إيه الجديد؟ لو أنت درست دول دراسة صحيحة مع دول، مع طبعا التماثل والتقارب والتجانس والتباعد، مع المخارج والصفات، أنت نفسك في الغالب علم التجويد هو ده كله. أصل الزيادة عن علم التجويد يا جماعة في الجزرية الوقف والابتداء، مقطوع موصول تأت والهات وكلام عن الروم والإشمام والحاجات دي في بعض الحاجات ده كله ده زيادة. فهذه قبل كده هتلاقي ايه؟ مفيش. هي الأبواب دي بتاعتنا التحفة هي الجزرية مع شوية الزيادات دول. تمام؟ ايه فرق الخفاء في الصفات الزيادية بين الإخفاء؟ لا هو احنا قلنا الخفاء يعني طيب خلاص تسألني عليه. الخفاء ده يعني حرف إذا هو بطبيعته فيه صفات ضعيفة فربما لا يسمع في الكلام سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. طب لا يسمع راجل مهندس أو بلكونة هتقع أما نهدي البلكونة عن بلكونة تاني أما نهدي البلكونة ليه؟ ما احنا ممكن نعمل عمود تحت البلكونة نرفع بها ليه؟ يا عم ليه عمود؟ كلف عمود ده انت تهدي البلكونة أحسن. لك لا ابن عمودين تحت البلكونة يشيل البلكونة ماشي ده زي الدعامة صح؟ فهم يجوا عند الحروف الضعيفة يقول لك أنا أعمل لها حاجة زق بيها اظهرها للسمع زي إيه؟ حروف المد الثلاثة الألف والياء والهاء والهاء حرف الهاء ضعيف لما تاخد الصفات بتاعته صفات ضعيفة كيف نعالج صفة الضعف ونظهره في السمع؟ قالوا الصلة صلة صغرى أو كبرى هو إنه صلة أو كبرى صغرى أو كبرى حروف المد الثلاثة بالمد حروف ضعيفة مخرجها واسع مخرجها مقدر مش محقق أي طب إزاي نعمل فيها إيه؟ قالوا ماله عشان الحرف ده وده علة المد شوف برضو ما تعرفتش غير هنا واحد يقول لك هو سؤال يعني معلش سامحني أنا عايز أعرف ليه بمد يا عم تركز باب المد عندنا مد يا عمي قبل ما تشرح ليه بمد ما انت غلس سؤال غلس زيك ايه اللي ليه بتمد هو بتمد كده عشان هو ده درس اسمه المد يا عم كلم الراجل هو بيسألك ليه اصلا بمد واللي ما عرفش ليه بمد انا ما عرفش هو احنا خدنا حروف الالف والواو والياء لما تيجي بشروطها نبص وراها همزه نشوف همزه معاها في كلمه في كلمتين نبص سكون شده هو ده اللي اعرفه لا يا حبيبي في حاجه اسمها عله بس احنا بندرس العلل بدرس مستقل ولكن بنقولها في وسط الكلام كده علة المد اصلا ايه؟ اصلا ضعف حروف المد حروف ضعيف تخشى على انها تسقط ما تبانش طب اقويها ازاي؟ اشدها ازاي؟ يقول لك شدها بالمد طب ايه اللي يشدها؟ يا همزه يا سكون ايش معنى الهمزه؟ هنرجع نفس الصفات برضه ان الهمزه يجتمع فيها صفات وفيها مخرج صعب وقوي فيها صفات قويه فتسحب وكذلك السكون خلاص؟ فدي الصفات الزيادية ودي الصفات الايه؟ العرض نجمع 20 و11 و31 خلينا مع الرأي بقى ايه؟ اللي بيعد طبعا بيعد الايه؟ الزاتية بيعدش العارضة يعني لكن طبعا الاثنين دول مع بعض جمال الشيخ السمهودي على رحمة الله هتجد انت عندك في الجزرية العشرة دول موجودين والسبعة دول موجودين عشان كده بقول لك الايه؟ 17 مش هتلاقي الخفاء والغنى موجودين في الباب تمام ومش هتلاقي صفات العارضه دي موجوده مش معنى هو بيلغيها بس هو ما جابهاش شيخ السمهودي رحمه الله جمع لنا ال11 يبقى انت عندك النظم بيديك الايه الصفات دي وتاخد من الشيخ السمهودي البيت اللي جاب بيه ال11 تريح الدنيا لو نسيت الاكثر حاجه تنساها ايه مش دول لان دول موجودين في المد حد حافظ الباب صفاتها جهر وريخ او جهر وريخ مستفر منفتح مصمته منفتح مصمته وضد قل مهموسها فعثوها شخص سكت شديدها لفظ اجد قط بكت وبين ريخ والشديد لين عمر وسبع علو خص صدق قض حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المضاقة كملوا صفير وصاد وزين زين وقلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن وفتحة قبلها والحرف الصحيحة في اللام والراو بتكرير الجعل وللتفشي الشين ضادا السطر يبقى جمع كام 17 لا وازور وطاس وجابها يبقى 18 تمام. ما جابش الخفاء والغنة وما جابش ايه ال11. الخفاء والغنة احنا عندنا الخفاء ما قدرش يقول ما يقولش بالخفاء هو بيقول بيه طبعا. والغنة جابها وغنة مخرج الخيشوم والخفاء دي مفهومة ومعروفة اصلا لانه مش كل حاجة ممكن يجيبها في النصب وربما يقتصر على الاسهل والاشهر الى اخي. طيب ال11 دول بقى هنساهم. اكتب كده قال السمنودي رحمة الله. قال السمنودي رحمة الله يتحفظ البيت ده ظهر ندغام وقلب وكذا ظهر ندغام وقلب وكذا إخفاء وتفخيم ورق أخذ والمد ورق والمد والقصر مع التحرك وأيضا السكون والسكت حكي بس طبعا اجينا هنا سؤال مسألة لو انتم طلعتوا ليه؟ ما افتح لكم الباب ليه؟ بلاش باب شعب ده ما افتحوش هو سؤال لكن حاولوا تفهموه وسهل مش بحاجة بس ما يبانش من أول وهلة. هنا السلمين على رحمة الله قال ايه؟ ده صفات الايه؟ العارضة. العارضة دي اللي هي قلنا عليها اللي تدخل تحت اللحن الجلي والخفي. خفي يعني قلنا تحافظ على مخرج الحرف وصفاته الذاتية. لو لحنت في المخرج او صفات الذاتية يعتبر لحن ايه؟ جلي. يعني ممكن تأسف حسب حالك بقى ينظر ليك بقى هل ناسي هل مكره هل جاهل لا يطوعك لسانك حسب قسمك انت. وفي الغالب قلنا انت معدي في الغالب ان شاء الله فيش واحد من دول واحد. في حد متعمد ما ماشي في حد متعمد فيش حد متعمد انه يغلط بالقران يعني تمام. على كلامي يبقى الذاتيه ايه؟ على كلامه يبقى الذاتيه اللي هو مستحقه مش ما تخشش تبع اللحن الايه الجاني خفي. طيب امال السكون والسكت تحريك والسكون التحريك والسكون يعني اذا انا سكنت المحرك او حركت الساكن غيرت الحركه هل هذا خفي؟ هذا جلي. التعريف كان خفي. ها؟ التعريف كان خفي. لا عمره ما في كده. قلنا عرفنا ان الحركات اللي لا ازاي؟ انا ابدلت حركه بحركه. ابدلت حرف بحرف. ازاي؟ ابدلت حركه بحرف. ازاي تقول لي خفي؟ يشكل عليه بس على كلامي يعني ده سؤال يعني. يشكل على كلامي وضع للتحرك والسكون. هو اي نعم صحيح كده ان هم اعتبروا ان هم صفه عارضه صحيح هم معاهم ان صفه عارضه. لو كان بتكلم على التعريف يعني تعريف اللحن الجلي المفروض يكون خارج مسمى اصلا الحركه والسكون عشان دي بتعمل اشكال عند الناس. وانا قلتها في الكلام هل اللحن الجلي بيشمل المخارج والصفات الذاتيه لكن الحركه والسكون داخله معاك داخل معاك بس هي خارج مسمى التجويد. يعني مش واحد يقول لي ايه اللي الالتزام باحكام التجويد هي ايه؟ تقول له التزام بمخارج الحروف والصفات. طب يعني اذا لو انا جبت حرف ضمه مكان فتحه اقول له لا ده جالي. يقول لي ازاي ما انت ما قلتلناش؟ اقول له اقول لك ايه، هي الفتحه والضمه والكسره والسكون ده تجويد، ده مش تجويد. وان دخل تبع ضمن احكام التلاوه كضبط للكلام لكن ده مش تجويد. ما كنش بيقعدوا يدرسوا للناس امتى تفتح وامتى تسكن وامتى تضم وامتى تكسر، بس ده طبيعه نطق عربي. متخيل ان الراجل اللي جاي يتعلم بتعلمه ينطق فتحه تقول له دي فتحه، وانت جايبه منين؟ جايبه منين عشان تقول له دي فتحه وضمه وكسره وده سكون؟ فاي نعم الحركه والسكون فعلا ذات عارضه، صحيح ما اقدرش اقول هو عارضه طبعا، ممكن حرف ساكن حرف محرك باي حركه، لكن ما يدخل في اللحن الجلي. فياك انك تظن وتربط بينه انه عارض انه يكون خفي، لا هو اين من الصفات العارضه نعم لكنه تبع اللحن الجالي. ما ينفعش واحد ما هو واحد يقول لك صراط، لا بلاش صراط، اهدنا الصراط المستقيم، ده لحن، هو لحن. موضوع بطلان الفاتحه معنى بطلان الفاتحه ده شيء تاني، لكن ده لحن. لا انعمته انعمته ده موضوع تاني، لكن انا بكلم حتى اللي بيكلم على لحن الفاتحه في بعضهم لا يفرق بين حاله المعنى وعدم حاله المعنى. طالما الامام اغلط في تشكيله في الفاتحه تبطل صلاته قول في كده قولا واحدا، لا تقول لي معنى ولا مش معنى، هذا لم يقرا الفاتحه على حقيقته ابدل فيه. موضوع المعنى وعدم المعنى قد لا يتضح، قد يتضح لبعض الناس وقد لا يتضح لبعض الناس. هنا ده اللي انا بقى عايز اقول، ان وضع الحرك والسكون مع الصفات العارضه لا يعني ان الاخلال بهما من قبيل اللحن الخفي، وانما من باب اللحن الجلي. فرق بين اللي هو بيقوله هنا ان اصلا هي خارج مسمى احكام التجويد، لاحكام التجويد احكام التحسين، التحسين للنطق. العربي البسيط كده هو بينطق الحروف صح وينطق التشكيل صح، ده الاصل. لذلك بنيجي في المقارئ يقول لك ابن عايز، ابن عنده 3 سنين عايز يقرا زي الحصر، يقول له يا عمي ليه؟ حفظه حفظه، طالما بينطق الكلام صح تشكيله صح ماشي. عايزه الحصري انا اقعد بقى اتعب، عايزه بقى درس الروح ان شاء الله، ده عد بقى وابنك نبغه وانا كمان نبغه ودينا بقى عمر ونقعد مع بعض. انما دلوقتي الولد محتاج بس يربط كلام، يحفظ كلام ويحفظه صح، انا عايزه تسلموني تشكيله صح، بعد كده التجويد ده بعدين. ده الاساس، النطق بينطق حروف صح وبينطق تشكيل صح، هو ده اللي يهمني، ان اي خلل فيه انتقل معايا اللحن الايه؟ لحن جالي. فهنا دي بس تاخد بالك من النقطه دي، تمام. فاخر حاجه هنقولها عشان ما نطولش عليكم، اكتب كده فوائد ترتبها انت براحتك بقى. لا يتصف الحرف بصفه وضدها، لا يتصف الحرف بصفة وضدها. محتاجة شرح دي؟ آدم مين آدم؟ آدم يعمل معانا في الدرس التخين ده رفيع قوي ده، أنا واحد ده مش عارف صراحة مين آدم ده، مش عارف مش بقول حرف آخر، حرف الرخو الشديد ده المطبق المنفتح ده، إيه عم تتكلم إزاي؟ صبح بالليل ولا إيه هو ده؟ تمام؟ اثنين، لكل حرف من الحروف عدا حروف المد، عدا حروف المد، حروف المد دي دايما بص لا اشكال كده لوحدها على جنب، عدا حروف المد 5 أو 6 أو 7 صفات، ولا يوصف حرف بسبع صفات سوى الراء. سهلة؟ سهلة. يعني إذا ما أقول لك أذكر صفات الحرف الفلاني، ها؟ أنت قلت يا 5 يا 6 يا 7 والسبعة للراء، طلع الراء على جنب يبقى أي حرف أشوفه قدامي طالما مش راء ومش حروف المد يا 5 يا 6. سهلة؟ للحرف يقول بخمسة أو ستة أو سبعة فعي لهذا واثبتي. يبقى إيه؟ للحرف يقول والله لا أتذكر. ويا البيسوسي يا الجريسي، واحد من الاثنين. للحرف يقول بخمسة أو ستة أو سبعة فعي لهذا واثبتي. عارف البيسوسي؟ مش البيسوسي، مش اللي بتاكل ده، بس دي البسبوسه. البيسوسي حاجه تاني. ما يوسي اهل العلم. واحد راح عامل ايه البيسوس، البيسوسي في صفات الحروف، عمل ايه؟ قال لك الناس بقى بعد كده ميجي يطلعك على الـ على الايه، على السبور، لك طلع صفات الحرف ده يتلخبطوا. المخارج عارفينها، لك نعمل له ايه؟ قال لك اعمل نصب في الصفات بس. تمام؟ يعني ايه نصب في الصفات بس؟ يقول لك مثلا للهمزي كذا، وراح قايل لك الصفات بتاعتها، بيغششك تحفظ البيت حافظ بصفته بتاعتك. تمام؟ لا طيب من دماغي اول بيت كان على الهمزه يعني. ماشي؟ فاللي عمل كده كذا واحد، بس من ضمنهم أشهر اثنين البيسوسية، ده أشهر واحد. متن البيسوسية صغير عنده حاجة وثلاثين بيت. وفي متن تاني اسمه إغاثة الملهوف في صفات الحروف للجريسي، برضو إيه بس أطول منه. إيه وظيفته؟ هو كده قالك بدل يعمل وعايز أسرك. لا لا لا تمام. فعمل عمله إيه؟ يسر لك بدل ما تقعد تجيب اقول لك هات الصفات، ما انت عشان تعرف صفات حرف بقى هبقول لك بعدين تعمل ايه. تمام؟ هو راح نظم هولة، تمسك انت البيت تكر البيت وتروح جايب الايه الصفه وخلاص من ناحيه دماغك. يبقى انت عندك الحروف يا خمسة يا ستة يا سبعة، دي حروف المد. مش حروف المد اركن على جنب، بقيه الحروف راء يبقوا سبعة. اي حرف غير الراء وحروف المد يا خمسة يا ستة. فيش واحد ايه طلع لي صفات الحرف ده وصلوا معايا عشرة، وصلوا معاك عشرة مش دعوة بالكلام. لا دول ثلاثة. ثلاثة ازاي يا عم؟ ازاي ثلاثة؟ تمام؟ طيب المعلومة دي نقولها بسرعة. حروف المد الثلاثة اختلف أهل العلم في وصفها بالصفات الذاتية. فمنع اتصافها بها بعض العلماء. فمنع اتصافها بها بعض العلماء لأن مخرجها مقدر، ووصفها بعضهم بخمس صفات وزادوا صفة الخفاء. وصفها بعضهم بخمس صفات وزادوا صفة الخفاء. يعني بس الخلاف ممكن تيجي تسألني تقول لي ايه هو ليه حروف المد لها مشكلة كده؟ حروف المد احنا خدنا حروف المد دي ايه؟ حروف المد دي مخرجة مقدر ولا محقق؟ مقدر. مقدر مش محقق. يعني ايه؟ مش معروف بالظبط لا تبدا وتنتهي في نفس المكان، تبدا ولا تنتهي الا بانتهاء الصوت. طب لما جم يعرفوا الصفات قالوا الصفات دي لا يوصف الحرف بصفات الا اذا كان مخرجه محقق. هو يقول لك كده يعني الصفات دي معقوده للحروف ذات المخرج المحقق. حرف مخرجه محقق يبدأ في مكاني وينتهي في مكاني، هو ده اللي نوصفه. إنما تجريش على حرف مقدر مش محقق، يعني كأنه هلامي وتقول لي هات له صفاته. أنا خالف رأيي ده صراحة يعني. يعني حتى وإن كان كده لكن ليه صفات. فالبعض ليه يدور كده؟ ممكن تفتح بعض الكتب فتيجي عند عامل خريطة أو عامل رسمة الحروف المادة الثلاثة، عامل شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة. إيه ده؟ يعني ايه حضرتك؟ يعني مش موصوفه باي صفه. ازاي واحد تاني تلاقيه وصفها بالخمس صفات وزود حاجه؟ قال لا ده بس بنبهك ليه البعض حط صفات وبعض ما حطش، لان الفكرة الاساسية نفسها ايه هي. ما انت اذا ما كنتش يعرف العلماء اختلفوا ليه تتعب. الناس تعرف اصلا هم ليه اختلفوا، هل المسألة فيها خلاف اصلا؟ تم تتقبل الخلاف معذرة. بس قديما كنت مثلا لا شيخ الألباني رحمة الله يخالف مثلا ساعات جمهور أهل العلم ويضعف حديث أو يصحح حديث، فأقول في نظري أنا الضعيف أقول إيه، مش القواعد المصطلح واحدة، هي أشبه بقواعد الإيه التجويد. طيب طالما القواعد واحدة وإحنا اتنين محققين، لما نيجي ندرس القواعد ونطبق هنطبق فالنتيجة تطلع واحدة، ده وهم، واحد بيتكلم مش عارف حاجة. لكن تيجي تدرس اصلا تلاقي ان اصلا برضو من ضمن القواعد نفسها قواعد مختلف فيه، فواحد رجح راي وواحد رجح راي، عندنا واحد اختلط، اختلط يعني خرف راوي طيب حدث عنه مجموعه من الناس 10، مين اللي حدث عنه؟ نقبل نرد كلامه كله ولا نقبل كلامه كله، ولا نشوف اللي سمع منه قبل ما يختلط فنقبل وبعد ما يختلط ما نقبلش؟ تمام. طب خلين يجي مثلا يقول لك الاربعه دول روى عنه قبل الاختلاط يخلص يقبل حديثهم عنه، والخمسه دول بعد الاختلاط خلاص لا يقبل حديثهم، فلان ده روى عنه قبل وبعد، طب اجيبه منين؟ روى، ما هو روى قبل وبعد، اعرف منين روى حديث ده قبل ولا بعد؟ هل وافقوا حد؟ شوفوا لما يعني اذا قد تكون قواعد مختلف فيها، فيجي الخلاف طبيعي. هنا نفس الكلام حروف المد، بص لاقي مفيش واحد تاني وصف، تفتح كتاب زي كتاب الشيخ الحصري مثلا احكام قراءة القرآن الكريم، مفيش احكام حروف المد ليس لها صفات، تفتح كتاب تاني احكام حروف المد لها صفات، قال لا الغلط عند مين؟ لا الغلط مش عند حد بصرف النظر، كل واحد اجتهد، لكن الفكرة نفسها ايه؟ ان قالوا هذه الصفات لا يوصف بها إلا الحرف المحقق، فإذا كان مقدرا مخرج الحرف المقدر ها اختلف. هناك من يقول لا نديله صفات، واحد لك لا ما تدلوش، يبقى خلاص، يبقى أنا لما أشوف واحد كده أقول لا هو مع الرأي اللي بيقول إن ده حرف مقدر ملوش، شفت واحد تاني بقول بصرف النظر تترجح إيه، بس على الأقل تفهم أهل العلم اتكلموا كده ليه. طيب هنا مثلا ايه هيجينا بعدين، يعني قاعد يقول لك، طب واحد يقول لي ايه الفرق بين الاخفاء بين التفخيم وبين الاستعلاء؟ بعض الناس يلاحظ حاجات كده، هو مثلا لاحظ كلام هو ده هيثم مثلا نافش قال ايه ولا ادهم، لكن ايه ال التفخيم والاستعلاء لا، مثلا يعني أنا كنت بقول زمان إيه، ما الاستعلاء قوة والتفخيم قوة، لا لكن الاستعلاء ده التفخيم موجود أبدا، الاستعلاء لا، الاستعلاء تفخيم حتى وإن أقل درجة من درجات الاستعلاء تفخيم، انت بتقول طي طي طينة طي طي حرف مفخم لكنه في اقل درجة، لا يمكن اقول الطاء مكسورة بحرف مرقق، فيش حاجة اسمها طاء مرققة ابدا، اسمها اقل درجة من درجات التفخيم. انما التفخيم مثلا في الراء ري او مرققة، اذا التفخيم قد يفخم الحرف وقد يرقق، طالما دخلوا الترقيق ووصف بالترقيق يبقى تفخيم، يبقى دي صفة التفخيم. لكن إذا كان التفخيم لا يفارقه أبدا يبقى استعلاء، واضح؟ عشان ساعات ممكن إيه يحصل تشابه، مش بقى الخفاء والإخفاء، الخفاء والإخفاء واضح إن في فارق بين الخفاء والإخفاء، لكن ربما لا يتضح عند الكثير الفرق بين الاستعلاء والتفخيم، ولك من الاثنين تفخيم يعني. كل مستعلي مفخم وليس كل أيوة صحيح، وكل مطبق مستعلم وليس كل مستعلم مطبق، ما دي قواعد بتفهم كده من الكلام. خلاص ده بس عشان دي صغير، ولكن كل كام ده احنا هنتناول ان شاء الله بعد كده. جزاكم الله خيرا. المرة الجاية ان شاء الله نشرح الكلام صفة صفة. اتفضل. ليه محسنة عليه؟ لا لا لا لا لا. طب وماله؟ ما هي برضو محسنة، ما فيش مشكلة، مش مشكلة، دي محسنة برضو، يعني مش أصلية. هنقرأ بس الخمس أبيات يا جماعة وخلاص ونصلي إن شاء الله. المرة جاءنا ونسمع الايه الجديد بإذن الله نحيانا ربنا سبحانه وتعالى. احنا وقفنا فين؟ بيت رقم كان؟ ناخد من 41. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح نو ضمنك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. تاني ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح نو ضمنك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. مل أو كانت الكسرة ليست أصلا عن فتح نو نو نو نو ها ها لا نو نو هي نو نو مش أو قول يا زعمر نو نو يا زعمر عن فتح عن فتح فتح أو أصلها كده خلاص. هنا عندنا حاجة اسمها إيه النقي. شفت يقول لك الأرض عذاب أليم عذاب أليم ورش عذاب أليم ما قولش عذاب أليم. الهمزة عندنا مشكلة زي ما احنا بنتكلم همزة مشكلة يقول لك عذاب أليم فينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف الهمزة. هو ده معنى النقل. يعني النقل ينقل حركة الهمزة وعايز يتخلص من الهمزة ينقل الحركة للساكن قبلها ويحذف الهمزة بس يقولوش كده بيسموه ايه النقل. ويسكت كلمة النقل يعني أن تنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ثم تحذف الهمز. كل ده زي بقول إيه أعجمي تسهيل أي تسهيل الهمزة المفتوحة بين الهمزة والألف. بس يقولوا شعودي يقولوا الفيلم ده كله تقعد مع شوية دكاترة يروحوا مدين لبعض كلمتين تقف في نص إيه مش فاهم يقولوا إيه مختصر أو إشارة أنت قاعد في النص مش فاهم حاجة. دكتور احمد عمال يكلم وطيب يا دكتور يعني كويس هيموت ولا ايه فاهم يدوا بعض مصطلحات زي مصطلحات هو ده كده. طيب انقل حركة الهمزة للساكن قبلها وفين الساكن قبلها النون. ها طيب شيل الهمزة وطبعا شيل ده هيبقى كأنه ألف وسط. ها بيت ايه حنو نشيل النون ليه؟ انا بنقل الحركة ليها ازاي اشيلها؟ ده ايه تاخد الحركة احذفها؟ ده مش انتقاء ساكنين بحط التنوين يا مولانا. انا بعوض لك عنه نون عشان اوضح لك المثال عن فتح نو فتح نو. انت عايز تقول ايه عن فتح نو او فتح نو لا او كان حط لك الهمزه فوق طالما شايل وشايل دي خلاص بينقل. تقول له عرفت منين؟ عرفت منين ازاي؟ ما خلاص ودني خدت على الكلام. بلاش تعال بص تحت الاطباق بص الباخ عامله ازاي. ها لبط اصلها الاطباق انما لما تيجي تبدا بهمزه الوصل وتنقل ليك وجهين مش انت يعني احنا لنا وجهين وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعرضه فلا زي ما احنا قلناه اليس وليس فاكرين اليس ليس ليك وجهين لما تبدا اليس ليس هنا اخذ الراي الثاني لطبق وكان ده مرجوع شويه لطبق واحد عايز يقرا دي يقول لي ابص ليه ها لطبق قول لي لطبق طب ما قالش الاطباق الاطباق يبدا بلام ويسيب الهمزه وده عشان اشرح لك ده درس تاني فنحفظها كده عن فتح نو مش فتح او بدليل بصوا فيها بيتين كده البيت رقم 240 حاطط او اهو حاط همزه مش حاط همزه اشمعنى حط الهمزه هنا ما حطهاش هنا قول لي ما حطها احنا بالقلم احنا نظبطها احنا لا تظبطها انت هو كان نايم ما كانش نايم هو بعدين الراجل ده دقيق جدا فوق ما تتخيل دكتور اشرف محمد طلعت هناك في بروناي مش هنا عارفين سلطات بروناي ازاي مش معقول بتعرفوا سلطان حسن بلقيه ما تعرفوش طب اكتب كده اقعد لك بالليل كده بس كون يعني رايق كده كوبايه شاي وحب قهوه واكتب كده ايه سلطان بروناي ده بيسمع ليا كده اتفرج بقى اتفرج انا غرامه بفلوس دي وما نسمعش عنه كان لسه على فكره في زياره في مصر قريب كان لسه في زياره قريب فالدكتور اشرف قاعد هناك بقى بيديهم في المحاضرات هناك في الجامعه وعامل مصحف هناك وقارئ هناك اللي يطلع من مصر طبعا ربنا يكرمه لازم يقول فتح نور ها بقول يا ففرطت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمي